عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء، فآمنوا بالله ورسله، وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم. ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاه الله من فضله هو خيرا لهم، بل هو شر لهم، سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة، ولله ميراث السماوات والأرض، والله بما تعملون بصير. لما بين الله سبحانه وتعالى موقف المنافقين الذين لم يستجيبوا لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم وخذلوا المسلمين، بل وساعدوا وخذلوا، ساعدوا على التخذيل وخذلوا المؤمنين، وأظهروا الشماتة في من قتل، فقالوا لو أطاعونا ما قتلوا، والعياذ بالله. فبين سبحانه وتعالى حال هؤلاء الشهداء الذين أكرمهم الله عز وجل بالشهادة، وأنهم في أحسن حال وأكمل حياة. فبين سبحانه وتعالى أن هذه المصيبة التي أصابت المسلمين كانت خيرا ونعمة وفضلا منه سبحانه وتعالى على عباده المؤمنين الذين قتلوا والذين بقوا مستجيبين لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. فقال عز وجل: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يستبشرون بنعمة من الله وفضل، وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. قال ابن كثير رحمه الله: يخبر تعالى عن الشهداء بأنهم وإن قتلوا في هذه الدار فإن أرواحهم حية مرزوقة في دار القرار. روى محمد بن جرير عن أنس ابن مالك في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين أرسلهم نبي الله صلى الله عليه وسلم إلى أهل بئر معونة، قال: لا أدري 40 أو 70، وعلى ذلك الماء، على ماء بئر معونة، عامر ابن الطفيل الجعفري. فخرج أولئك النفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتوا غارا مشرفا على الماء، غارا مرتفعا يشرف على الماء، يكون بجواره على ارتفاع، فقعدوا فيه، قعدوا في الغار الذي يكون في الجبل، حتى أتوا غارا مشرفا على الماء فقعدوا فيه. ثم قال بعضهم لبعض: أيكم يبلغ رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل هذا الماء؟ فقال أراه ابن ملحان الأنصاري: أنا أبلغ رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ابن ملحان هو خال أنس رضي الله عنه. قال: أنا أبلغ رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فخرج حتى أتى حيا منهم فاختبأ أمام البيوت، حي جزء من القبيلة، فاختبأ أمام البيوت، ثم قال: يا أهل بئر معونة، إني رسول رسول الله إليكم، صلى الله عليه وسلم، إني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، فآمنوا بالله ورسوله، صلى الله عليه وسلم. فخرج إليه رجل من كسر البيت برمح فضربه في جنبه حتى خرج من الشق الآخر، فقال: الله أكبر، فزت ورب الكعبة. فاتبعوا أثره حتى أتوا أصحابه في الغار، فقتلهم أجمعين عامر بن الطفيل ولا حول ولا قوة إلا بالله. تتبع أثر الأقدام حتى وصل إلى الغار فوجد القراء من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين كان أرسلهم النبي صلى الله عليه وسلم ليعلموا بعض من دخل في الإسلام القرآن، ولكن عندما مروا بهذا البئر وأرادوا أن يبلغوهم دعوة الإسلام، وما زاد الصحابي رضي الله عنه على أن شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ودعاهم إلى أن يؤمنوا بالله ورسوله، فما كان منهم إلا أن قتلوه. لماذا؟ من غير أن يعتدي على أحد منهم ولا أن يؤذي أحدا منهم، وإنما نصح لهم وهم في طريقهم إلى مهمتهم، دعوا إلى الله عز وجل. ولكنها طبيعة الكفر والعياذ بالله، وسنة مستمرة من أعداء الله سبحانه وتعالى. ثم عدوا على بقية القراء فقتلوهم أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله، وكانت مصيبة عظيمة، لأنهم كانوا كلهم من القراء حفاظ القرآن، وكان حفاظ القرآن من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هم العلماء العاملون، فكانت مصيبة عظيمة. خانة النبي صلى الله عليه وسلم يدعو على من قتلهم شهرا. قال إسحاق الراوي عن أنس، إسحاق بن أبي طلحة هو أخو أنس من أمه، قال حدثني أنس بن مالك أن الله أنزل فيهم قرآنا بلغوا عنا قومنا أن قد لقينا ربنا فرضي عنا ورضينا عنه، ثم نسخت فرفعت بعد ما قرأناه زمانا، نسخت التلاوة وبقي المعنى ثابتا وبقي الخبر. قال ثم نسخت فرفعت بعد ما قرأناه زمانا، وأنزل الله تعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. وروى مسلم في صحيحه عن مسروق قال سألنا عبد الله عن هذه الآية، عبد الله بن مسعود قال سألنا عبد الله عن هذه الآية ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، فقال أما إنا قد سألنا عن ذلك، فقال أي سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام أرواحهم في جوف طير خضر لها قناديل تحت العرش، أرواحهم في جوف طير خضر لها قناديل تحت العرش، يعني هذه مساكنها في أقرب الأماكن تحت العرش، تحت عرش الرحمن، قربهم الله عز وجل وعوضهم بتلك الجسوم التي بذلوها في سبيل الله عز وجل، تلك الأجسام عوضهم أجساما خيرا منها، وجعل أرواحهم في هذه الأجسام أجسام الطير حتى تكون حياة كاملة، فإن للروح مع الأبدان شأن متفاوت ومختلف، وقد تكون هناك حياة للروح مع موت البدن، وهذه حياة أقل من حياة الروح التي تحل في البدن وتؤثر فيه وتتأثر به، فحتى تكون حياتهم أكمل حياة جعل الله عز وجل للشهداء أبدانا أخرى غير الأبدان التي بذلوها لله عز وجل، وجعل أرواحهم في حواصل طير، تحل هذه الأرواح في أبدان حتى تكون حياة حقيقية كاملة عند الله في الجنة تحت عرش الرحمن سبحانه وتعالى. وروى الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه عن مسروق قال سألنا عبد الله عن هذه الآية ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، فقال أما إنا قد سألنا عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أرواحهم في جوف طير خضر لها قناديل معلقة بالعرش تسرح من الجنة حيث شاءت، ثم تأوي إلى تلك القناديل، فاطلع إليهم ربهم اطلاعة فقال هل تريدون، فقال هل تشتهون شيئا، فقالوا أي شيء نشتهي ونحن نسرح من الجنة حيث شئنا، ففعل ذلك بهم 3 مرات، أي كل مرة يطلع عليهم ويقول هل تشتهون شيئا. فلما رأوا أنهم لن يتركوا من أن يسألوا قالوا يا رب نريد أن ترد أرواحنا في أجسادنا حتى نقتل في سبيلك مرة أخرى. فلما رأى أن ليس لهم حاجة تركوا، والله يعلم ذلك، ولكنه يفعل بهم ذلك لبيان منزلتهم عنده وشرفهم، وأنه عز وجل يريد أن يعطيهم ويرزقهم، ولكن كتب سبحانه وتعالى أن من يعني خرجت روحه، أن من مات لا يرجع إلى الدنيا مرة ثانية، ومن أجل ذلك تركهم الله في الجنة، ولكن يريد أن يسألوا ليبين منزلتهم وليخبرنا سبحانه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم بفضل الشهداء وسعادتهم العظيمة، وأنهم يتمنون أن لو يردوا إلى الدنيا لا ليلقوا الأهل والأحباب ولا لينالوا من الطعام والشراب ولا ليحصلوا على المال والملك، وإنما ليقتلوا مرة أخرى ليأخذوا أسباب الشهادة والقتل في سبيل الله عز وجل. حديث آخر رواه الإمام أحمد عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من نفس تموت لها عند الله خير يسرها أن ترجع إلى الدنيا إلا الشهيد، فإنه يسره أن يرجع إلى الدنيا فيقتل مرة أخرى لما يرى من فضل الشهادة. تفرد به مسلم. ما من نفس تموت لها عند الله خير، أي إنسان يموت يكون له الجنة عند الله ويكون له الخير، لا يريد أن يرجع إلى الدنيا، لا يرضى أن يرجع إلى الدنيا ولو أعطي الدنيا بأسرها، لا يود ذلك، لأنه اقترب أكثر وتنعم بفضل الله عز وجل ما لا يمكن أن يقارن، لا يتمنى الرجوع إلى الدنيا إلا الشهيد، لا لينال الدنيا بل ليضحي مرة ثانية. حديث آخر رواه الإمام أحمد عن جابر قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلمت أن الله أحيا أباك؟ فقال له تمن علي. فقال له أرد إلى الدنيا فأقتل مرة أخرى؟ قال إني قضيت الحكم أنهم إليها لا يرجعون. تفرد به أحمد من هذا الوجه، وهو حديث صحيح. وعبد الله بن حرام والد جابر رضي الله عنه أحد فضلاء شهداء أحد، يقول وقد ثبت في الصحيحين وغيرهما أن أبا جابر وهو عبد الله بن عمرو بن حرام الأنصاري رضي الله عنه قتل يوم أحد شهيدا. روى البخاري عن ابن المنكدر قال سمعت جابرا قال لما قتل أبي جعلت أبكي وأكشف الثوب عن وجهه، فجعل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ينهونني، والنبي صلى الله عليه وسلم لم ينهى، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أو قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تبكيه أو ما تبكيه، ما زالت الملائكة تظله بأجنحتها حتى رفع. ما زالت الملائكة تظل روحه، يعني تظله بأجنحتها حتى ارتفعت روحه إلى الله عز وجل. وقد أسنده هو ومسلم والنسائي من طريق آخر عن شعبة عن محمد بن المنكدر عن جابر قال لما قتل أبي يوم أحد جعلت أكشف الثوب عن وجهه وأبكي، وذكر تمامه. حديث آخر رواه الإمام أحمد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أصيب إخوانكم بأحد جعل الله أرواحهم في أجواف طير خضر ترد أنهار الجنة وتأكل من ثمارها وتأوي إلى قناديل من ذهب في ظل العرش، فلما وجدوا طيب مشربهم ومأكلهم وحسن منقلبهم قالوا يا ليت إخواننا يعلمون ما صنع الله لنا لئلا يزهدوا في الجهاد ولا ينكلوا عن الحرب. فقال الله عز وجل أنا أبلغهم عنكم، فأنزل الله عز وجل هذه الآيات ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون وما بعدها. وهكذا رواه الإمام أحمد وهو حديث صحيح. ورواه أبو داود والحاكم في مستدركه عن ابن عباس رضي الله عنهما فذكره يعني موقوفا، وهذا أثبت الموقوف يعني. وروى الحاكم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال نزلت هذه الآية في حمزة وأصحابه ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. ثم قال صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. وكذا قال قتادة والربيع والضحاك أنها نزلت في قتل أحد. حديث آخر رواه أبو بكر بن مردويه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال نظر إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال يا جابر ما لي أراك مهتما؟ قال قلت يا رسول الله استشهد أبي وترك دينا وعيالا، ترك يعني 9 من البنات وجابر رضي الله عنه وترك ديونا. قال فقال ألا أخبرك ما كلم الله أحدا قط إلا من وراء حجاب، وإنه كلم أباك كفاحا. قال علي بن المديني الكفاح المواجهة يعني بلا حجاب، واجهه الله بالكلام، واجه روحه كما ذكرنا. قال حمك الله. قال وإنه كلم أباك كفاحا قال سلني أعطك، قال أسألك أن أرد إلى الدنيا فأقتل فيك ثانية. فقال الرب عز وجل إنه قد سبق مني القول أنهم إليها لا يرجعون. قال أي ربي فأبلغ من ورائي. فأنزل الله ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا الآية. وكذا رواه البيهقي في دلائل النبوة. ورواه أيضا البيهقي عن عائشة قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم لجابر يا جابر ألا أبشرك؟ قال بلى بشرك الله بالخير. قال شعرت أن الله أحيا أباك؟ فقال تمنى علي عبدي ما شئت أعطكه. قال يا ربي ما عبدتك حق عبادتك، أتمنى عليك أن تردني إلى الدنيا فأقاتل مع نبيك صلى الله عليه وسلم وأقتل فيك مرة أخرى. قال إنه سلف مني أنه لا أنه إليها لا يرجع أو لا يرجع. حديث آخر رواه الإمام أحمد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشهداء على بارق نهر بباب الجنة في قبة خضراء يخرج عليهم رزقهم من الجنة بكرة وعشية. تفرد به أحمد. ورواه ابن جرير قال ابن كثير وهو إسناد جيد، رواه بإسنادي وقال هو إسناد جيد وحسنه الشيخ الألباني. وهذا الحديث يدل على أن أرواح الشهداء لها أحوال مختلفة، فمنهم من في أرواحهم في حواصل طير خضر، ومنهم من هم على بارق نهر بباب الجنة، على ضفة نهر أو على جانب نهر بباب الجنة يخرج عليهم رزقهم من الجنة بكرة وعشية. وهذا فريق آخر من الشهداء أو نوع آخر والله أعلم، ويمكن أن يكون أحوال مختلفة، فأحوالا يسرحون ويخرجون إلى هذه الأنهار ويأتيهم رزقهم ويأون إلى قناديل تحت العرش. وجمع الإمام ابن القيم رحمه الله بين هذا الحديث والذي قبله من أنها في حواصل ثاني الخضر بأنها أنواع مختلفة، بأنهم أنواع مختلفة، فمنهم من يكون في حواصل ثاني الخضر ومنهم من يكون على نهر بارق على بارق نهر بباب الجنة. قال وكأن الشهداء أقسام، ده كلام ابن كثير رحمه الله، منهم من تسرح أرواحهم في الجنة، ومنهم من يكون على هذا النهر بباب الجنة، وقد يحتمل أن يكون منتهى سيرهم إلى هذا النهر فيجتمعون هنالك ويغدى عليهم برزقهم هناك ويراح، والله أعلم. يعني يسرحون ويصلون إلى هذا النهر ثم يرجعون. قال وقد روينا في مسند الإمام أحمد

وقلما ذكر الله فضلا ذكر به الأنبياء وثوابا أعطاهم إلا ذكر ما أعطى الله المؤمنين من بعدهم. وقوله تعالى الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح هذا كان يوم حمراء الأسد. وذلك أن المشركين لما أصابوا ما أصابوا من المسلمين كروا راجعين إلى بلادهم، فلما استمروا في سيرهم تندموا لما لا تمموا على أهل المدينة وجعلوها الفيصلة، جعلوا المعركة الفاصلة بإنهاء المسلمين باستئصالهم. فلما بلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ندب المسلمين إلى الذهاب وراءهم ليرعبهم ويريهم أن بهم قوة وجلبا، ولم يأذن لأحد سوى من حضر الوقعة يوم أحد سوى جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما، لما سنذكره أنه إنما تنافسه وإنما بقي بأمر أبيه أن يبقى على أخواته البنات، فكأن جابر خرج بدلا عن أبيه الذي قتل. فانتدب المسلمون على ما هم به على ما بهم من الجراح والإفخان طاعة لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم. روى ابن أبي حاتم عن عكرمة قال لما رجع المشركون من عن أحد قالوا لا محمدا قتلتم ولا الكواعب أردفتم بئس ما صنعتم، لا محمدا قتلتم صلى الله عليه وسلم وما كان لهم ذلك، ولا الكواعب يقصد النساء، يقصدون النساء، لا أردفتوهم خلفكم يقصدون أنهم لم يسبوا النساء نساء المسلمين، ولا الكواعب أردفتم، الكواعب المرأة الكاعب التي ما زالت ذكرا قد تكعب صدرها. قال بئس ما صنع، قالوا بئس ما صنعتم ارجعوا. فسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك فندب المسلمين فانتدبوا حتى بلغوا حمراء الأسد أو بئر أبي عيينة الشك من سفيان، فقال المشركون نرجع من قابل، فرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم فكانت تعد غزوة. المشركون هم الذين تراجعوا وكتبت غزوة للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فأنزل الله تعالى الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. وقال محمد بن إسحاق كان يوم أحد يوم السبت بالنصف من شوال، فلما كان الغد من يوم الأحد بست عشرة ليلة مضت من شوال أذن مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس بطلب العدو، وأذن مؤذنه أن لا يخرج معنا أحد إلا أحد حضر يومنا بالأمس. فكلمه جابر بن عبد الله ابن عمرو بن حرام فقال يا رسول الله إن أبي كان خلفني على أخوات لي سبع، أنا قلت تسع خطأ، قال إن أبي كان خلفني على أخوات لي سبع، وقال يا بني إنه لا ينبغي لي ولا لك أن نترك هؤلاء النسوة لا رجل فيهن، ولست بالذي أوثرك بالجهاد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على نفسي، فتخلف على أخواتك. فتخلفت عليهن فأذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج معه، وإنما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم مرهبا للعدو وليبلغهم أنه خرج في طلبهم وليبلغهم أنه خرج في طلبهم ليظنوا به قوة وأن الذي أصابهم لم يوهنهم عن عدوهم. قال محمد بن إسحاق حدثني عبد الله بن خارجة ابن زيد بن ثابت عن أبي السائب مولى عائشة بنت عثمان أن رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من بني عبد الأشهل كان قد شهد أحدا، قال شهدت أحدا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وأخي فرجعنا جريحين، فلما أذن مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخروج في طلب العدو قلت لأخي أو قال لي أتفوتنا غزوة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله ما لنا من دابة نركبها وما منا إلا جريح ثقيل. فخرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وكنت أيسر جراحا منه، فكان إذا غلب حملته عقبة ومشى عقبة. عقبة يعني يتعاقب الحمل والمشي، عقبة يعني جزء من المسافة، نوبة يتناوب بين أن يمشي مدة ويحمله أخوه مدة إلى أن يعجز فيقع على الأرض فيحمله مرة ثانية رضي الله عنه. قال: حتى انتهينا إلى ما انتهى إليه المسلمون. وروى البخاري عن عائشة رضي الله عنها في قوله تعالى: الذين استجابوا لله والرسول، الآية، قالت عروة: يا ابن أختي، كان أبواك منهم الزبير وأبو بكر رضي الله عنهما. الزبير أبوه مباشرة هو عروة ابن الزبير، وأبو بكر جده لأمه، فهو أب له، لأنه أبو أسماء، أمه أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنه. كان أبواك منهم الزبير وأبو بكر رضي الله عنهما. لما أصاب نبي الله صلى الله عليه وسلم ما أصابه يوم أحد وانصرف عنه المشركون، خاف أن يرجعوا، فقال: من يرجع في أثرهم؟ فانتدب منهم 70 رجلا فيهم أبو بكر والزبير رضي الله عنهما. هكذا رواه البخاري منفردا به بهذا السياق، وهكذا رواه الحاكم. ورواه الحاكم أيضا عن عروة قال: قالت لي عائشة: يا بني، إن أباك من الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح. ثم قال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجه. وروى أبو بكر بن مردويه عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن كان أبواك لمن الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح، أبو بكر والزبير رضي الله عنهما. يقول: ورفع هذا الحديث خطأ محض من جهة إسناده. النزول قالت: قال لي رسول الله، طبعا مستحيل، لأن الزبير ليس بأب لعائشة رضي الله عنها، إنما هو عن هشام عن أبي عروة عن عائشة قالت: إن كان أبواك، فليس فيه ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم. يقول: لمخالفته رواية الثقات من وقفه على عائشة، ومن جهة معناه فإن الزبير ليس هو من آباء عائشة، وإنما قالت ذلك عائشة لعروة بن الزبير لأنه ابن أختها أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وهي إنما تقول له ذلك تحفيزا لهمته ليعرف شرف آبائه فيقتدي بهم ويتبعهم على البذل والتضحية في سبيل الله. وروى ابن جرير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إن الله قذف في قلب أبي سفيان الرعب يوم أحد بعدما كان منه ما كان، فرجع إلى مكة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أبا سفيان قد أصاب منكم طرفا وقد رجع، وقذف الله في قلبه الرعب. وكانت وقعة أحد في شوال، وكان التجار يقدمون المدينة في ذي القعدة فينزلون ببدر الصغرى في كل سنة مرة، وإنهم قدموا بعد وقعة أحد، وكان أصاب المؤمنين القرح، الجراح والمرض، واشتكوا ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، واشتد عليهم الذي أصابهم. وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم ندب الناس لينطلقوا معه ويتبعوا ما كانوا متبعين، وقال: إنما يرتحلون الآن فيأتون الحج ولا يقدرون على مثلها حتى عام مقبل، يعني حتى العام. يعني النبي صلى الله عليه وسلم علم أنهم لن يرجعوا إلى المدينة وأنهم يريدون الحج الآن، ولكن أراد أن يوقع الرعب في قلوب الكفار وأن يقوي قلوب المؤمنين بالاستمرار في الجهاد في سبيل الله. قال: فجاء الشيطان فخوف أولياءه، كما سيأتي، أي خوف بأوليائه، خوف أولياءه أي خوف المؤمنين، يحاول أن يخوف المؤمنين من أوليائه، يخوف بأوليائه، يخوفهم من أوليائه. فقال: إن الناس قد جمعوا لكم، فأبى عليه الناس أن يتبعوه، فقال: إني ذاهب وإن لم يتبعني أحد لأحضب الناس. فانتدب معه أبو بكر الصديق وعمر وعثمان وعلي والزبير وسعد وطلحة وعبد الرحمن ابن عوف وعبد الله بن مسعود وحذيفة بن اليمان وأبو عبيدة بن الجراح في 70 رجلا الذين خرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، والباقون كانوا قد عجزوا عن الخروج رضي الله تعالى عنهم، ولكن شرف هؤلاء 70 رضي الله تعالى عنهم. قال: فطلبوه حتى بلغوا الصفراء، فأنزل الله تعالى: الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح، الآية. ثم قال ابن إسحاق: فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى انتهى إلى حمراء الأسد، وهي من المدينة على 8 أميال. قال ابن هشام: واستعمل على المدينة ابن أم مكتوم، فأقام بها الاثنين والثلاثاء والأربعاء، ثم رجع إلى المدينة. وقد مر به كما حدثني عبد الله بن أبي بكر معبد ابن أبي معبد الخزاعي، وكانت خزاعة مسلمهم ومشركهم عيبة نصح لرسول الله صلى الله عليه وسلم. عيب العيبة هي الوعاء أو الثوب الذي يجعل زي المخلة، يجعل الإنسان فيه كل حاجاته. فالمقصود أنهم كانوا ناصحين لرسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى المشركين منهم، لما كان بين آباء النبي صلى الله عليه وسلم وبينهم من العهد. قال: مر به معبد ابن أبي معبد الخزاعي، وكانت خزاعة مسلمهم ومشركهم عيبة نصح لرسول الله صلى الله عليه وسلم بتهامة صفقتهم معه لا يخفون عنه شيئا كان بها. ومعبد يومئذ كان مشركا، فقال: يا محمد، أما والله لقد عز علينا ما أصابك في أصحابك، ولوددنا أن الله عافاك فيهم. ثم خرج صادق في ذلك وليس متشمتا يعني. ثم خرج ورسول الله صلى الله عليه وسلم بحمراء الأسد حتى لقي أبا سفيان بن حرب ومن معه بالروحاء، وقد أجمعوا الرجعة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وقالوا: أصبنا حد أصحابه وقادتهم وأشرافهم، ثم نرجع قبل أن نستأصلهم، لنكرن على بقيتهم فلنفرغن منهم. فلما رأى أبو سفيان معبدا قال: ما وراءك معبد؟ قال: محمد قد خرج يطلبكم في جمع لم أر مثله قط. وهو ليس له نظير فعلا والله، 70 من خيرة أصحابه، لكنه عرض في الكلام يعني ليوقع الرعب في قلب أبي سفيان. قال: محمد صلى الله عليه وسلم قد خرج يطلبكم في جمع لم أر مثله قط، يتحرقون عليكم تحرقا، قد اجتمع معه من كان تخلف عنه في يومكم وندموا على ما صنعوا، فبهم من الحنق عليكم شيء لم أر مثله قط. قال: ويلك ما تقول؟ قال: والله ما أرى أن ترتحل حتى ترى نواصي الخيل، أنت هتمشي منها تلاقي الخيل طلعت. قال: فوالله لقد أجمعنا الكرة عليهم لنستأصل بقيتهم. أبو سفيان يقول عن ذلك: قال: فإني أنهاك عن ذلك، فوالله لقد حملني على ما رأيت على أن لقد حملني ما رأيت على أن قلت فيهم أبياتا من شعر اخترعها في ساعته. قال: وما قلت؟ قال: قلت: كادت تهد من الأصوات راحلتي، كادت تهد من الأصوات راحلتي، إذ سالت الأرض بالدرد الأبابيل، ترى بأسد تردي بأسد كرام لا تنابلة عند اللقاء ولا ميل معازيل، فظلت عدوا أظن الأرض مائلة لما سموا برئيس غير مخذول. فقلت: ويل ابن فقلت: ويل ابن حرب من لقائكم إذا تغطمطت البطحاء بالخيل، إني نذير لأهل البسل ضاحية لكل ذي إربة منهم ومعقول، من جيش أحمد لا وخش تنابلة، وليس يوصف ما أنذرت بالقيل. قال: فثنى ذلك أبا سفيان ومن معه، ومر به ركب من بني عبد القيس، فقال: أين تريدون؟ قالوا: نريد المدينة. قال: ولما؟ قال: قالوا: نريد المئرة. قال: فهل أنتم مبلغون عني محمدا صلى الله عليه وسلم رسالة أرسلكم بها إليه؟ وأحمل لكم هذه وأحمل لكم هذه غدا زبيبا بعكاظ إذا وافيتمونا أجرة، يعني سوف يعطيهم أجرة تبليغ رسالة أن

إسناده ضعيف، لكن المعنى ثابت قرآنا وسنة. وروى الإمام أحمد عن عوف بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بين رجلين فقال المقضي عليه لما أدبر: حسبي الله ونعم الوكيل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ردوا علي الرجل. فقال: ما قلت؟ قال: قلت حسبي الله ونعم الوكيل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يلوم على العجز، ولكن عليك بالكيس، يعني لا تقصف الأسباب ثم تقول حسبي الله ونعم الوكيل، لكن عليك بالتعقل وأخذ الأسباب المقدور عليها. قال: ولكن عليك بالكيس العقل، فإذا غلبك أمر فقل حسبي الله ونعم الوكيل. هكذا رواه أبو داود والنسائي، أيضا ضاعف إسناده الشيخ الألباني. وروى الإمام أحمد عن ابن عباس في قوله: فإذا نقر في الناقور قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف أنعم وصاحب القرن قد التقم القرن وحنى جبهته يسمع متى يؤمر فينفخ. كيف أنعم وصاحب القرن، صاحب السور، قد التقم القرن، يعني الدنيا أشرفت على الزوال وأوشكت على الانتهاء، وقد وضع الملك الذي أمره الله بالنفخ في السور السور على فمه، وحنى جبهته ناظرا إلى العرش ينتظر اللحظة التي يؤمر فيها. فالدنيا قد آذنت بصر، قد آذنت بانقضاء. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: كيف أنعم وصاحب القرن قد التقم القرن. هو صلى الله عليه وسلم كيف يتنعم بالدنيا وهو عليه الصلاة والسلام خيرة الله من خلقه، وقد اقتربت الساعة إلى هذا الحد. حسبنا الله ونعم الوكيل. قال: فقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: فما نقول؟ قال: قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل، على الله توكلنا. حسبنا الله ونعم الوكيل، على الله توكلنا. هذا التوكل على الله عز وجل في أمر الآخرة وفي أهوالها العظيمة، توكل على الله في أمر الدين وأمر دخول الجنة والنجاة من النار والنجاة من أهوال القيامة. هذا حديث جيد كما قال ابن كثير، وهو حديث جيد صححه الشيخ الألباني. وروي عن أم المؤمنين زينب وعائشة رضي الله عنهما أنهما تفاخرتا فقالت زينب: زوجني الله وزوج كن أهالي كن. وقالت عائشة: نزلت براءتي من السماء في القرآن. فسلمت لها زينب، يعني شرف عائشة أفضل وأعلى. ثم قالت: كيف قلت حين ركبت راحلة صفوان بن المعطل؟ فقالت: قلت حسبي الله ونعم الوكيل. قالت زينب: قلت كلمة المؤمنين، قلت كلمة المؤمنين، حسبنا الله ونعم الوكيل. ولهذا قال تعالى: فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء، أي لما توكلوا على الله كفاهم ما أهمهم ورد عنهم بأس من أراد كيدهم، فرجعوا إلى بلدهم بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء مما أضمر لهم عدوهم، واتبعوا رضوان الله، والله ذو فضل عظيم. وروى البيهقي عن ابن عباس في قول الله تعالى: فانقلبوا بنعمة من الله وفضل، قال: النعمة أنهم سلموا، والفضل أن عيرا مرت وكانت في أيام الموسم، فاشتراها رسول الله صلى الله عليه وسلم فربح فيها مالا فقسمه بين أصحابه. وقال ابن أبي نجيح عن مجاهد في قول الله: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، قال: هذا أبو سفيان قال لمحمد صلى الله عليه وسلم: موعدكم بدر حيث قتلتم أصحابنا. فقال محمد صلى الله عليه وسلم: عسى. فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم لموعده حتى نزل بدر، فوافقوا السوق فيها فابتاعوا. فذلك قول الله عز وجل: فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء الآية، وهي غزوة بدر الصغرى، المشهور أنها في حمراء الأسد كما ذكرنا. وكل هذا من نعم الله عليهم. الحديث رواه ابن جرير في بدر الموعد. وروى أيضا ابن جرير عن ابن جريج قال: لما عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لموعد أبي سفيان فجعلوا يلقون المشركين فيسألوهم عن قريش فيقولون: قد جمعوا لكم، يكيدونهم بذلك

أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ألا تحدثني عن حارثة؟ فكان قتل يوم بدر، فإن كان في الجنة صبرت، وإن كان غير ذلك اجتهدت عليه بالبكاء. فقال يا أم حارثة إنها جنان في الجنة، وإن ابنك أصاب الفردوس الأعلى. رواه البخاري. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عجب ربنا تبارك وتعالى من رجل غزا في سبيل الله فانهزم، يعني أصحابه، فعلم ما عليه فرجع حتى أهريق دمه، فيقول الله عز وجل لملائكته انظروا إلى عبدي رجع رغبة فيما عندي وشفقة مما عندي حتى أهريق دمه. وهو أبو داود عن عطاء بن السائب عن مرة عنه، عطاء فيه ضعف يسير لكن له شواهد. رواه أحمد وأبو يعلى وابن حبان في صحيحه. وتقدم حديث أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة يحبهم الله ويضحك إليهم ويستبشر بهم: الذي إذا انكشفت فئة قاتل وراءها بنفسه لله عز وجل فإما أن يقتل وإما أن ينصره الله ويكفيه فيقول انظروا إلى عبدي هذا كيف صبر لي بنفسه. رواه الطبراني بإسناد حسن. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا الشهادة في سبيله وأن يحقنا بالشهداء. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. يقول ماذا نفعل لإخواننا في فلسطين؟ نقول أول شيء نفعله لإخواننا في فلسطين وفي غيرها، فليست فلسطين وحدها، أن تقدم لأمتك رجلا صالحا، أن تصلح من نفسك وتقترب من الله عز وجل. ولعلك إذا أصلحت من نفسك وهيأتها بإكمال جوانب الإسلام والإيمان والإحسان، ودعوت الله عز وجل أن يفرج كروبات المسلمين وأن يغير موازين القوى من حولهم وأن يغير أحوالهم، أن يستجيب الله عز وجل هذه الدعوة فتنقلب الموازين بأمره سبحانه وتعالى، ويمكن الله عز وجل لعباده المؤمنين في الأرض. فأعظم ما تعد نفسا صالحة وقلبا عامرا بالإيمان. فأنت سمعت في فضل الشهداء أن جيد الإيمان هو بأعلى المنازل إذا صدق الله عز وجل، بل الله سبحانه يوفق بصدق الإيمان للعمل الصالح وللقرار الصائب وللثبات على الحق. وليس ظلم النفس لظلم العبد لنفسه بأقرب الأسباب، يعني ظلم وأما ظلم العبد لنفسه فهو من أسباب توليه، كما قال عز وجل عن بني إسرائيل من بعد موسى قال فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين. فظلم العبد لنفسه سبب لكي يتولى عما أوجبه الله عز وجل عليه. ونسأل الله عز وجل أن يعيذنا من التولي عن الواجب. ولكن الظلم إذا انتشر، الظلم والمعاصي إذا انتشرت كانت من أسباب خذلان الأمة. فنحن نعم يعني قد لا نملك أن نقدم كثيرا، ولكن الدعاء كثير، ولكن من نفس صالحة. وتقدم لإخوانك في كل مكان أن تدعو إلى الله سبحانه وتعالى وتبلغ دعوة الحق، فإن الأمة ما أتيت من قليل، إنما أتيت عبر تقصير قرون متتابعة أدت إلى هذا الحال الذي وصلت إليه، وإنا لله وإنا إليه راجعون. ولا شك أن ما تمر به أمة الإسلام من جراح في أجزاء كثيرة من جسدها إنما هو ألم المخاض. ما اجتمعت الأمم على أمة الإسلام مثل اجتماعها على المسلمين اليوم، وذلك لأن هناك محاولة أن يعود الناس إلى الله عز وجل، فهناك من يقف لهم بالمرصاد. فإذا حققنا ما يلزمنا من صدق العودة والتوبة إلى الله عز وجل فذلك الذي يغيظ الأعداء ويحبط كيدهم. موازين القوى المادية نعم ليست في صالح المسلمين لكنها تتغير في لحظات، والله عز وجل يغير أمورهم، يفرق كلمتهم، يخالف بين قلوبهم، يملأ الرعب في قلوبهم. والله إنه لمشهود، أمر مشهود في اختلاف كلمتهم وفي إلقاء الرعب في قلوبهم من الضعاف المستضعفين المسلمين في بلادهم، فضلا عن البلاد المحتلة ليس لهم من الأمر يعني شيء في أن يقولوا نحارب أو لا نحارب، نقاتل أو لا نقاتل، نأخذ بثأر المستضعفين أم لا نفعل. نقول المسلمون مستضعفون، ومع ذلك فالرعب منهم عجيب الشأن بقدر ما عندهم من الالتزام الصادق. ولذلك يعني أقول أن الخطوة الأولى أن تقدم نفسا صالحة، أن تقدم رجلا صالحا وامرأة صالحة في المجتمع المسلم، وأسوة حسنة في العبادة، في الإيمان، في العبادة، في الأخلاق، في المعاملة، فأنت بذلك يعني تخطو خطوات على الطريق وتضع لبنات في البناء. وأما إذا تخاذلت واكتفيت بمجرد يعني الالتزام المظهري أو بعض الأعمال المظهرية أيضا التي هي أقرب إلى التمثيل ونسأل الله العفو والعافية، فذلك أمر لا يجدي على أصحابه شيئا. أن نظل على أحوالنا بعيدا عن الالتزام ثم يعني تنقطع حناجرنا بالهتافات، فليس هذا هو الحل. نريد أن نتغير من داخلنا. نحن ما أصبنا إلا بسبب التقصير الطويل المدى، والجيل الحاضر يعني يتحمل نصيبا من التقصير، ربما يعني مماثل تقصير الأجيال السابقة. هل نزيل هذا التقصير ونعود إلى الله عز وجل فيبدل الله عز وجل ما بنا؟ فإن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وتأكد أنه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولكن في وسعنا الكثير لم نقم به، ولذلك لم نقدر على ما تتغير به الأحوال. نحن إذا عملنا بما علمنا رزقنا الله علم ما لم نعلم، وإذا عملنا بما نقدر عليه رزقنا الله القدرة وأسباب القوة على ما لا نقدر عليه. ولسنا مأمورين أن نفعل ما نعجز عنه وأن نعرض أنفسنا لما نعجز عنه، ولكن كما ذكرنا نعمل بما قدرنا عليه وهو كثير بإذن الله تبارك وتعالى. فكل مرة تفتح من أبواب القوة والقدرة لنا ما يقوينا الله عز وجل على ما نعجز عنه بإذن الله تبارك وتعالى. ولا شك أن تضحيات أبناء الأمة ودماء شهدائها هي وقود الانطلاق والانتصار على الأعداء بإذن الله تبارك وتعالى. وما من عمل إسلامي يمكن أن يقوم وأن يستمر بدون تضحية. وإن تصورنا أن هذه التضحيات يعني يمكن أن نتجاوزها فهذا وهم لا يمكن أن يصح. والحقيقة أنها ليست تضحية، فكما يعني نعلم أن كما سمعنا أن دم أن الشهيد لا يبدو من ألم الموت إلا كمس القرصة، والله إنها لحياة لا يحزن عليها تلك التي يحياها الناس، ونسأل الله العافية. ولكن كما ذكرنا كل شيء يوظف في موضعه ومكانه ويوجه إلى يعني الطريق الصحيح حتى يعمل ما يلزمه. فإذا لقي الله عز وجل وهو في الطريق الصحيح وهو يعمل ما يلزمه ولم ينصرف إلى غيره فذلك الذي يرضى الله عز وجل عنه. والأمة بلا شك تتعرض لمحنة عظيمة تقتضي يعني قلقا منا، وتقتضي يعني انزعاجا، وتقتضي بذلا وعملا وعبادة وتضرعا وانكسارا واستغاثة بالله سبحانه وتعالى. نسأل الله أن يغيثنا، نسأل الله أن يغيثنا، نسأل الله أن يغيثنا. هل الآيات نزلت في شهداء أحد أم بئر معونة؟ الظاهر أنها نزلت في كل الشهداء، فالآية عامة. وإن كان ما نزل في بئر معونة نسخ بهذه الآية، فأصبحت هذه الآية نزلت في الاثنين معا، لأن هذه الآية في أصحاب في أهل أحد وبدل الآيات التي نسخت تلاوتها في أصحاب بئر معونة، ثم هي عامة في كل من استشهد في سبيل الله. فيما في الكلام في درس الخميس الماضي فيما مشاهد العبد في المصيبة أن من ضمنها مشهد القدر، وقلنا أن الكلام يشهد العبد قدرة الله على أفعال العباد الاضطرارية والاختيارية. الاضطرارية أفعال لا قدرة للعباد عليها، مثل أن يموت، مثل أن يمرض، مثل أن يصاب، مثل أن يقع مثلا على الأرض، أو يموت أحد أحبابه، أو يصاب في ماله، أو نحو ذلك، مما لا قدرة له ولا أسباب. وأما أفعال العباد الاختيارية فهي الأفعال التي تقع باختيارهم وإرادتهم، كفرار من فر من الزحف مثلا، وثبات من ثبت. فيشهد الأمرين معا، يشهد قدرة الله على ما على أفعال العباد الاضطرارية لما يصيبهم من مصائب رغما عنهم وهي تقع فيهم، فتسمى أفعال لهم مجازا، كما يقول مثلا انفجر الجرح، مات الرجل، لأفعال مجازية في الحقيقة، والله هو الذي قدر ذلك. وتشهد كذلك أن الله هو الذي وفقك للطاعة، وهو الذي خذلك فعصيته. ونسأل الله العافية. قنوت النوازل، هل يجوز عند أي حدث وعند موت أي أحد؟ لا شك أن موت يعني من له فضيلة وذكر حسن في الأمة ومقدم في طاعة الله عز وجل يكون له شأن، كما قنت النبي صلى الله عليه وسلم على من قتلوا أصحابه في بئر معونة لأنهم كانوا من القراء. فليس كل أحد موته كموت أفاضل يعني المجاهدين أو الدعاء أو العلماء أو نحو ذلك. والدعاء يكون كما دعا النبي صلى الله عليه وسلم باختصار للمستضعفين، ودعا على الكفار والظالمين. هل عند موت أحد من الناس يقول الإنسان اللهم اغفر لفلان وارفع درجته في المهديين واخلفه في عقبيه في الغابرين بينه وبين نفسه؟ يقول هذا الدعاء إذا صلى على الجنازة، وكذلك يجوز أن يجهر به ليعلمه لغيره إن شاء، ويقوله بينه وبين نفسه. صلاة الغائب على الشيخ أحمد ياسين كما فعل البعض. صلاة الغائب الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما صلى الغائب على النجاشي لما مات بأرض الكفار، ولم يعلم صلى عليه المسلمون أم لا لقلتهم وهجرتهم، فمن كان بقي من المسلمين هاجر وعاد إلى المدينة عند في زمن غزوة خيبر، فلذلك صلى النبي صلى الله عليه وسلم عليه صلاة الغائب، وهذا هو الراجح الصحيح في هذه المسألة. وقد قتل من قتل من الصحابة رضي الله عنهم في الأرجاء المختلفة، واستشهد، ومات من منهم من مات، ولم يصلوا عليه صلاة الغائب في البلاد، وهم أهل الفضل. ولكن من أهل العلم من يرى مشروعية صلاة الغائب على أهل الفضل أو على من لم يعني بالإضافة إلى من لم يصل عليه، فالمسألة فيها اجتهاد لا نرى فيها الإنكار، لكن الصحيح أنه لا تشرع صلاة الغائب، وإنما تشرع صلاة الغائب على من مات وسط المسلمين وصلى عليه عشرات الآلاف بحمد الله تبارك وتعالى. الله أعلم. استغفر الله. يقول أخ تكلم في درس عام على الشيخ أحمد ياسين وقال إن عقيدته فاسدة لأنه إخواني. يا رب ارحمنا برحمتك. هل كل واحد من الإخواني بعقيدته فاسدة؟ ده ظلم وتجاوز والله. نسأل الله العافية. لا، نحن لا نعلم عنه سوءا في الاعتقاد في الجملة، ونسأل الله العفو والعافية. وهذا بلا شك يعني من يعني سوء التقدير لو كان هذا اعتقاده، فضلا عن سوء الظن. والله أعلم. السلام عليكم. ذكر الله في القرآن أن الأرض يرثها عباد الله الصالحون، وذكر أيضا أن لله ميراث السماوات والأرض. الله عز وجل مالك السماوات والأرض، وهو الذي يرث الأرض ومن عليها، كتب أنه يورث أرضه لعباده الصالحين بعد الظلمة والمجرمين. فتكون الأرض مدة امتحانا من الله لعباده في أيدي الظلمة، يورثها الله عز وجل لعباده المؤمنين بعدهم، ثم يرث الله الأرض ومن عليها. حلف أبوه بالطلاق إن لم يحلق لحيته سوف يطلق أمه، ماذا يفعل؟ يصبر ولا يحلقها، ليس هذا بإكراه معتبر. نسأل الله العافية. ويلزم الأب ده كفارة يمين طالما أن الأم ليس لها دخل. سنفرد. هيطلق. ما هو حلف بالطلاق هيطلق. هتقول هل من الفأل الكلام على الشهادة بعد قتل الشيخ؟ وهي قدر الله ما شاء فعل، لعل ذلك، ونسأل الله أن يقبله في الشهداء. حقيقة يعني الـ الـ الـ الـ الإخوة في فلسطين يعني حبهم للشهادة وحرصهم عليها وبذلهم وعداؤهم لليهود يعني من فضائلهم العظيمة رحمهم الله عز وجل وحفظها من بقي منهم. هل يجوز التصريح بقول شهيد الأمة؟ نقول نسأل الله أن يتقبله في الشهداء. نحن لا ندري على وجه اليقين والجزم مآل أي شخص بعينه، ولكن الذكر الحسن من مجموع الأمة والخاتمة الحسنة عقب صلاة الفجر وعقب قيام الليل مما يرجى معه الخير بإذن الله تبارك وتعالى. هل من غفل عن النية وتذكرها في العمل يصح له الإتيان بها؟ أظن أنه إنما قصد استحضار الألفاظ على العقل، وإلا فالنية هي المحرك للعمل، لا يصح أن تكون أثناء العمل. لكن إجمالا إذا كانت العبادة مرتبط أولها بآخرها كالصلاة، ولو كان لم ينوي أي صلاة يعني لم ينوي الدخول في لم كيف يتصور لو لم ينوي غفل عن النية بحيث لم ينوي، فإنه عليه أن يعيد العبادة. وأما إذا كان لا يرتبط أولها بآخرها فيمكن أن ينوي أثناء العمل. ماذا على من كان صائما نافلة ثم استمنى؟ فأما إذا كان الاستمناء عمدا فقد بطل صومه وضاع أجره، وإن لله يرجون، وعليه أن يتوب إلى الله عز وجل. وأما إذا كان الاستمناء أثناء النوم فهذا لم يبطل صومه. عليكم السلام. علاج التوبة ثم العودة للذنب بعد التوبة، أن يكون صادقا في رجوعه إلى الله عز وجل، وأن يأتي بالحسنات التي تشغل عن هذه السيئات، فأن يبتعد عن أسباب الوقوع في الذنب، أن يبتعد عن الرفقة السيئة وأصحاب السوء الذين يوقعونه أو يعاونونه الوقوع في الذنب. العبد أصلا يرجع إلى الذنوب بسبب ضعف إيمانه وضعف طاعاته، ولذلك كان من استبدال السيئات بالحسنات الذين يبدل أحد الأقوال، أو في الحقيقة يعني تبديل السيئات يبدل الله سيئاتهم حسنات، تبديل السيئات بالحسنات إنما يكون بأن يعمل الإنسان الحسنات وينشغل بها عن السيئات، كما قال الرجل العالم لقاتل 100 نفس: انطلق إلى أرض كذا وكذا فإن بها قوما يعبدون الله فاعبد الله معهم ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوء. دي خطوات التوبة الصادقة، أن تكون مع أناس صالحين، أن تعمل الطاعات تنشغل عن المعاصي، أن تبتعد عن البيئة والأسباب التي أدت إلى الوقوع في المعصية ومقدمات الذنب، وحراسة الخواطر، التفكير، طريقة التفكير، ما يخطر ببال الإنسان هو مقدمات المعاصي التي تثمر المعصية بعد ذلك. الله المستعان. قوله عز وجل: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. عند هنا ظرفية، نعم، والمقصود أنهم في الجنة التي هي عند الله في السماء، أما أنها مكانة الاثنين معا، هي مكانتهم عالية ومكانهم عال في السماء. عليكم السلام عليكم. قوله صلى الله عليه وسلم: لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما رزق الطير تغدو خماصا وتعود بطانة. حق التوكل أن يعلم أن الله وحده النافع الضار المعطي المانع الرزاق الكريم المنان، وأن يثق بقلبه غاية الوثوق على ربه في جلب منافع دينه ودنياه، وعلامة ذلك وآخرته، وعلامة ذلك علامة حق التوكل أن لا يأنس أو لا يطمئن عند قدوم الأسباب ولا يفزع عند غيابها، بل يكون حاله سواء بسواء لكمال توكله. طالب يرسل إليه يعني مصروفه على عن طريق مصرف ربوي ولا يستطيع سحب المبلغ بالكامل المصرف لأنه يخاف عليه خارج المصرف، يسحب المبلغ ويضعه في مصرف إسلامي إلى أن يأذن الله بالفرج، ويطلب تحويل المصروف الذي يأتيه على المصرف الإسلامي. عليكم السلام ورحمة الله. والدة معها بعض الأموال الربوية المحرمة تريد إخراجها في مصالح المسلمين، له أخ يريد أن يقترض هذه الأموال في مصلحة من أجل العمل، وهو سوف يسدد هذه الأموال ويخرجها في مصالح المسلمين بعد ذلك، هل يجوز له أخذ الأموال إذا كان فقيرا وعاجزا عن العمل إلا بذلك؟ مش واحد بيزود مثلا رأس ماله عدة آلاف أو نحو ذلك، لا، إنما يكون هو أصلا دين مصارف في الفقراء والمساكين ونحو ذلك. البنوك الإسلامية هي خير من غيرها وليست يعني بالحلال المطلق يعني، ولكن هي خير من الربا المحض، بنك فيصل أو غيره. القصر سنة والجمع رخصة، ما معنى هذا؟ معنى هذا أنه على قول ما يقول رخصة، وإلا فبعض ما يقول واجب كالحنفية وهو قول قوي، أنه ينبغي أن يقصر أو يجب أن يقصر في الصلاة إذا كان مسافرا وحتى ولو كان في مستريحا. وأما الجمع فالأفضل أن يصلي كل صلاة في وقتها إلا إذا احتاج، فالأفضل أن يصلي صلاة في وقتها، إذا احتاج جمع الصلوات. لكن لو قلنا الجمع سنة كنا نقول يجمع ولو كان غير محتاج، زي يقول يصلي يقصر ولو كان إيه مستريحا ولو كان آمنا ولو كان يمكنه أن يصلي أربعا بدون تعب وهكذا. فده معنى أن القصر سنة والجمع رخصة. هل يجوز السفر للسعودية ليقيم على نفسه الحد؟ يستتر بستر الله عز وجل أفضل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمن أتى بماعز قال لو سترته بثوبك لكان خيرا لك، فمن استتر ستره الله عز وجل، فيستتر أولى به إن شاء الله. أهل بيعة الرضوان هم الذين بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديبية تحت الشجرة على ألا يفروا عندما بلغهم قتل عثمان، وكان غير صحيح. حكم من كفر أبي بكر وعمر، والعياذ بالله، تكفير أبي بكر وعمر الصحيح أنه كفر، وتكفير المعين في ذلك محل اجتهاد، إلا أن الصحيح أنه لا يكفر إلا بعد قيام الحجة وبيان فضل أبي بكر وعمر في الكتاب والسنة المتواترة، وإلا فعامة من يكفر هؤلاء إنما هم من الرافضة الذين هم أجهل من الدواب في كثير من الأحيان، ولا يعرفون إلا كلام طواغيتهم من مشايخ السوء. ولذلك نقول أن تكفير أبي بكر وعمر كفر في الحقيقة، لا نشك في ذلك، ولكن مثل هو في الحكم مثل تكفير علي، وقد كفر الخوارج عليا ابن أبي طالب. لماذا هو كفر هذا الكلام؟ لأنه تكذيب لما قال النبي صلى الله عليه وسلم من أنه في الجنة، وعلي مثلهم ثابت متواتر مثل ما تواتر عن أبي بكر وعمر، وكفر علي كفر الخوارج عليا وما كفرهم علي. فالظاهر والله أعلم وأعلم أنه لا يكفر المعين حتى تقام عليه الحجة. الصلح بين اثنين أحدهما سرق من الآخر، تصلح بينهم بأن يرد السارق المسروق أو يسامحه المسروق منه، لابد من رد الحقوق إلى أهلها. عليكم السلام ورحمة. ماذا يفعل من يعمل حريصا على بيت فيخاف أن يذهب إلى صلاة الفجر حتى لا يسرق؟ هل يجوز أن يصلي في مكان يترك الجماعة؟ ده هنا فين؟ في بلدنا هنا. إذا كان الأمر كذلك فعلا في غلب الظن أنه يسرق، في خوف من يسرق، يبقى معذور في ترك صلاة الجماعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سمع النداء فلم يجبه فلا صلاة له إلا من عذر، قال ومن عذر؟ قال خوف أو مرض، ولكن لا يكون الخوف وهما، وإلا فلو أغلق الباب الآن لمدة ربع ساعة عشر دقائق فماذا يمكن عسى أن يدرك الحرامي؟ على أي الأحوال إذا كان هناك خوف حقيقي معتبر يبقى يجوز أن يترك صلاة الجماعة. هل يجوز الصلاة في مكان به صور معلقة؟ مكروه ذلك. ما حكم متروك التسمية سهوا إذا كان الذبح يهوديا؟ الصحيح والله أعلى وأعلم أن متروك التسمية سهوا ممن هو أهل للذبح ممن يسمي الله إذا ذبح أنها تجوز، والله أعلى وأعلم. لكن المسألة طبعا أنت مسألة نظرية محضة، المسلم تكفيه نيته، ومثل الكتاب في هذا الباب، لأنه لو سمى سمى الله، لو سمى سمى الله. فأما إذا ترك التسمية عمدا فهو الذي لا تحل. ما معنى قوله تعالى والله خلقكم وما تعملون؟ خلقكم وخلق عملكم، أو خلقكم وخلق الذي تعملون من الأصنام والأشياء، فخلق فهذا لازمه خلق العمل أيضا. هل يجوز تسمية المحل باسم الأسماء الله الحسنى؟ لا يجوز ذلك، خصوصا الأسماء التي اختص الله بها كالله والرحمن، فإن ذلك من الأمور المحرمة بلا شك. أن يسمي المحل لا يجوز إطلاقه إلا لذات الرب. وكذا الأسماء المقترنة التي لا تطلق إلا على الله عز وجل، كمثلا السميع البصير العليم الحكيم مثلا، التي إذا أطلقت خصص بها الرب عز وجل. وكذا المساجد، لأنها غالبا ما تستعمل بمعنى العلم، فلا يقال مسجد العزيز الحكيم، مسجد العزيز الغفور، وإنما يقال صليت في كذا، صليت في العزيز الغفور مثلا، هذا لا يجوز. لكن كلمة العزيز بس ممكن، لأن العزيز بالله، العزيز عزيز المكان. هل هناك فصل بين الدين والسياسة؟ الفصل بين الدين والسياسة كفر والعياذ بالله، فكيف يمكن أن يقال ذلك؟ الشرع يحكم كل شيء، الدين فوق كل شيء. لا يجوز أبدا أن يقال الدين باب والسياسة باب آخر، أو الاقتصاد باب آخر. هذا كلام أهل الزندقة والنفاق الذين يحاولون إبعاد الدين عن واقع حياة البشر. فالسياسة لابد أن تكون منظمة بأحكام الشرع التي أنزلها الله عز وجل. الله عز وجل أليس من السياسة الحرب والسلم مثلا؟ الله عز وجل قد أنزل آيات في هذا الباب، كما قال سبحانه وتعالى: فإذا انسلخ الأشهر الحرم فقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم وقعدوا لهم كل مرصد، فإن تابوا وأقاموا الصلاة فأتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. وقال عز وجل: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. قال سبحانه وتعالى: وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله. أليست هذه سياسة؟ وماذا يصنع في الأسرى مثلا، ويصنع في أثناء المعارك؟ كل هذا من السياسة. ماذا يصنع في الولاء والبراء والحب والبغض؟ كل هذا له تعلق عظيم بالسياسة. الباب كيف يقال يفصل الدين على السياسة، أو المنع من تسييس الدين أو تسييس أو تدين السياسة؟ هذا كلام الأمريكان وأعوانهم ومن المنافقين الموافقين لهم. الدين يحكم كل شيء في حياة المسلمين. كلام الله هو إيه الدين ده؟ كلام ربنا سبحانه وتعالى، كلام النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو عن الله عز وجل. فهل مسلم يقول أمر الله لا دخل له بهذه الأمور، ربنا لا دخل له بسياسة الناس، يكون مسلما من يقول أوامر الله نطبقها في كذا وفي غيره نبتعد عنها؟ إبليس في سجدة واحدة قال لا ألتزم بها كفر والعياذ بالله، عندما قال لم أكن لأسجد. فالذي يقول لم نكن لنتبع أمر الله عز وجل في أمر الأمور هو كذلك إبليس الطريقة. على مذهب قوم شعيب: أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا وأن نفعل في أموالنا ما نشاء؟ نعوذ بالله. أحضرت أحد أقاربه في كلية ورق إجابات امتحانات منذ فترة ولا أستطيع رده. ورق إجابة فاضية ولا ورق إجابة الظهر كده يعني، ورق إجابة فاضي مش كده؟ يبقى ورق إجابة فاضي أبيض، يبقى يتصدق بثمنه. هل المعلوم من الدين بالضرورة؟ هل من العلوم الدين الكفر من يجحد معلوم الدين بالضرورة؟ دلوقتي بقى زماننا ده في كل شيء أصبح معين الجهل. كفر من جحد ذلك ليس معلوم الدين بالضرورة في زمانه، لكنه مجمع عليه بين المسلمين. بين العلماء يعني. أقول قولي هذا وأستغفر الله ولكم.